ناجناتل وطوانية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي يامارابي من الشهر الحالي في الانترنت نصن كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغون لنسري ببناء الوطن الغني والقوي تجسيدا لروح كيم جونغيل الوطنية.